فعندما نسأله عن شيء مما أخذنا أمسي إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فماذا عملت. نعم عن أبي الدرداء. أحسنت. وظاهره صحة ويبقى سماح حميد بن هلال. أحسنت. وهو أثر عظيم. ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عمن هذا الأثر كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر عن ابن مسعود وهو ثابت على ما تقدم من المتابعة شريك رحمه الله. ويغني عنه الحديث حديث عدي في الصحيحين بالنسبة لتكليم الله سبحانه وتعالى لخلقه ثم يقول ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ماذا عملت فيما علمت يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. وقلنا بأنه لا بأس أن يقول الشخص مثل هذا في وعظه مثل هذه الكلمات لكن لا ينسبها للناس قال الله كذا قال الله كذا لا يقول نحو هذه العبارة التي سمعتها وأما نسبتها لا ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى نسبة صريحة. وقد جاء عن أحمد فيما يذكرون اشتهر عنه أنه سمع بعض الأبيات وأعجبته وصار يكررها صار يكررها وهي من هذا الباب أنه لا بأس بذلك إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني أتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيبه يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. والشاهد إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني استعمله الوعاظ. والسئل عنه هل هذا يصلح أن يقول الناس فأعجبت الأبيات وقال أعد علي هذه الأبيات فأعجبته ودخل البيت ويرددها إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني كلام جميل لكن لا يقول قال الله كذا إلى آخره هذا صيغة القرآن. ولا يكثر كثيرا الشخص مثل هذه الأشياء قال رحمه الله. والأثر الأخير كما سمعت من في الأثر الأخير الذي فيه مستوصن بالحديث الحديث الأخير مستوصن أنت ختم به باب التحضير على الطاعة وعن العبادة من فيه فيه أبو جعفر. أحسنت. وهو متروك والحديث موضوع كما تقدم معنا اجلس إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فأمضه وإن كان شرا فانتهي عنه أو فانتهي هذا لا يثبت لكن جاء ما يغني عنه وأن الإنسان لا يستعجل في الأمور وأنه يتأنى وتدبر عواقب تدبر العواقب أمر مطلوب جدا ولا ينظر الشخص تحت قدميه. قال جبريل يا رسول الله هذا ملك الجبال إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل مره بس. قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهو عنده نظر بعيد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي أراده الله سبحانه ألهمه أن يقول هذا عنده نظر بعيد لا ينظر الشخص تحت قدميه ويستغل الفرص في أعدائه يقال له كذا مثلا فوق عليه كما يقال بسم الله. فهؤلاء الذين هم معرضون الآن لعل الله يجعل من أولادهم من يحمل الدعوة من يحمل الدعوة ومن يقوم بهذه الشؤون ومن يحبب الله له السنة ويأخذ هذه المساجد التي بأيدي هؤلاء الضلال المنحرفين ويقيم فيها السنن. فالصبر طيب، وإلا لا شك أن الشخص يتوجع من البدع جدا، يجد ألم البدع إذا سمع البدع، تألم جدا. هؤلاء ناس لا يتقون الله ولا يخافون الله، بل معاندون، معاندون الصوفية، معاندون الصوفية والرافضة، معاندون، لا يريدون السنة، معرضون جدا عن السنة ولا يريدونها، بل هم حرب عليها. ولو أتيت به بصحيح البخاري تقرأه من أوله إلى آخره وتبين له السنن فيها التي تخالف أهواءه، تخالف ما هو عليه من البدع، ما أصغى إليه، وله حول البخاري ولا حول ما في صحيح مسلم من أحاديث صحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها. فهم أهل أهواء، معاندون، مشاقون للسنة، شاقون لأهلها. فنسأل الله أن يريح العباد من الصوفية ومن الرافضة، طائفتان خبيثتان. قال ابن حزم: ما ابتلى الله أهل الإسلام بشيء ما ابتلاهم بالصوفية والرافضة، فهم بلوى على المسلمين، ما معهم إلا الصبر والموعد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء تربوا ودخلا على أهل الإسلام، تربوا في أمكنة وأرسلوا لي مثل هذا الغرض، وصعب تركه. أرسلوا لي مثل هذا الغرض، ما أرسلوا لي إقامة السنن، أرسلوا لي مثل هذا الغرض، فصعب يرعوا يتركوا ما هم عليه. وقد هيأهم أعضاء الله لهذا الشيء، نسأل الله العافية. فيصبر الشخص طالب العلم، يصبر، لعل الله يجعل من هؤلاء المعاندين المشاقين المحاربين من أبنائهم من يحمل الدعوة. وفعلا قد حصل هذا، قد حصل، وتألموا جدا من بعض أبنائهم إذ أخذوا السنة وعزفوا عن البدعة وعن الضلال، هذا يؤلمهم جدا. قال رحمه الله: باب من طلب العلم لغرض في الدنيا. وهذا باب مهم، وأن طالب العلم ينبغي أن يصحح نيته في طلب العلم، وأن يكون مخلصا لله جل وعلا في طلبه، يريد بالعلم وجه الله، لا يريد به شيئا من أمور الدنيا، سواء كان مالا أو طمعا في تصدر أو منصب أو جاه، فيجب أن يكون هدفه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أيضا، وهدفه نشر الدين ونشر السنة ونصرة سيد المرسلين في السنة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الهدف، نشر الدين ونصر سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ويفرح بانتشار الخير وانتشار السنة، سواء كان عن طريقه وعلى يده، أو عن طريق غيره وعلى يد غيره، فإن المقصد والمأرب هو نشر الخير وانتشار الخير. فإذا انتشر الخير عن طريقي أو عن طريق غيري، هذه فرحتي وهذه بغيتي وهذه ضالتي وجدتها. فليكن طالب العلم مخلصا في طلبه للعلم، وأن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فقد قيل الإمام أحمد: ما ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. صدق رحمه الله. سأله بعض الناس: يا أحمد، ما ينوي طالب العلم بالعلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو المقصد، يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليرجع ينذر قومه ويحذر قومه ويرفع الجهل عن قومه. هذا دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه نية طالب العلم. فأنت تطلب أمرا عظيما وأمرا شريفا ولا أشرف منه كما تقدم معنا، ليس بعد النبوة شيء أفضل من بث العلم. من قال هذا؟ ليس بعد النبوة شيء أفضل من بث العلم؟ ابن مبارك رحمه الله تعالى. فهو أمر عظيم وشرف لك أن الله سبحانه أقامك هذا المقام، جعلك من أهل العلم، وجعلك من يطلب العلم وينشر العلم. وهو إذن من أعظم المقامات، مقام العلم ومقام الدعوة إلى العلم وإلى دين الله. وقد قال أبو عاصم النبي رحمه الله: من طلب الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين. من طلب الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. هذه نصيحة لطالب العلم، أن يتقي الله في نفسه وأن يعمل بعلمه، ولا يكون العلم لأجل الدنيا. من طلب الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. طالب العلم ينبغي أن يحرص على أن يكون خير الناس، لأنه طلب العلم، وحجة الله عليه قائمة، حجة الله سبحانه وتعالى عليه قائمة. فإن طلب العلم لغير هذا المعنى ولغير هذا الغرض الذي أشار إليه الإمام بتبويبه باب من طلب العلم لغرض في الدنيا، هذا يضره. ولا شك إن طلب العلم لأجل الدنيا فإنه أول من يتضرره، كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: من طلب الحديث لغير الله مقر به. هذا كلام حماد بن سلمة رحمه الله تعالى: من طلب الحديث لغير الله مقر به. صدق والله، طلب الحديث لغير الله مكر به، فهذا يمكر به، الذي يطلب الحديث لغير الله يمكر به. وكفى بهذا الجانب أو في هذا الجانب زاجرا قول الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية والله من أعظم الزواجر لطالب العلم، أن لا يطلب بعلمه الدنيا وزينة الدنيا والحياة الدنيا، فإنه سيوفى إليه من باب المكر به، والعياذ بالله، سيوفى إليه من باب المكر به، وهو أيضا لا يبخس، سيعطى حقه. يريد الشهرة سيشهر، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان داعي لله وفلان يفعل، يريد هذا سيعطى. وبعدها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أول من تسعر بهم النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أول من تسعر بهم النار، أو أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم قارئا يقرأ القرآن فيعرفه الله نعمه سبحانه وتعالى، فيقول له: ماذا عملت بها؟ قال: قرأت فيك القرآن وعلمته. قال: كذبته، وإنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل أعطيت هذا، طلبت العلم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار، ونسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا ينتبه الشخص لنفسه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل مثلا عظيما لهذا الصنف الذي يطلب العلم لغير الله ولأجل حطام الدنيا ولأجل الشهرة، ونسأل الله العافية والسلامة. أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. يرضى طالب العلم لنفسه أن يكون مثله كمثل الكلب؟ ينبغي أن يترفع عن هذا جدا. هذا رجل طلب العلم للدنيا والعياذ بالله، آتاه الله آياته، صار مبرزا، صار عالما من العلماء، ثم ركن إلى الدنيا وأكل بهذا العلم، والعياذ بالله ما لا يجوز أن تأكل به. العلم نزيه والعلم شريف، كما سمعت من كلام حماد أو من كلام بعض أهل العلم، أن من طلب العلم فقد طلب أعلى الأمور، وهو أبو عاصم النبي رحمه الله: من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور أو أعلى أمور الدين. فيجب أن يكون خير الناس، نعم، يجب أن يكون طالب العلم من خير الناس ومن خير خلق الله سبحانه، لأنه يعلم عن الله ما لا يعلم غيره من المساكين الجهال الذين لم يتعلموا العلم. فهذا الباب مهم جدا لنا معشر طلاب العلم، أن نصحح النيات وأن نخلص طويات لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الهدف رفع الجهل عن أنفسنا ورفع الجهل عن غيرنا، ويكون الهدف هو نشر الدين ونشر سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فمن كان بهذه المثابة أفلح، ولا شك أفلح ونجح بإذن الله جل وعلا. وأن يتواضع الشخص في طلبه للعلم، فإن العلم كما يقول المناوي رحمه الله: لا ينال إلا بالتواضع. إن العلم لا ينال إلا بالتواضع، فالذي يريد أن ينال العلم ويعمل بالعلم يتواضع لله سبحانه وتعالى، ويتواضع بعد ذلك لمن علموه من أهل العلم وأخذ عنهم، تواضع لهم ويبشر بالخير بإذن الله سبحانه وتعالى. تواضع تكن كالنجم لاحن ناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع في الأرض وطالع ما أدري وين يريد، وهو وضيع في الأرض جالس. فكن كالنجم تواضع لله سبحانه وتعالى، النجم في العلو والناس يرونه في الماء، يرونه في الماء. فهكذا يكون طالب العلم في طلبه للعلم مخلصا لله سبحانه، وأن نسأل الله أن يعيننا جميعا على هذه العبادة، وهي عبادة الإخلاص لله جل وعلا، والأمر ليس بسهل، ولكن نتناصح فيه نتذاكر فيه، عل الله سبحانه أن ينفع، أن ينفع بما يقال. وذكر بعض الآثار في هذا الباب، ولم يذكر أيضا مما ينبغي أن يذكر، فلعله لم يقف عليه رحمه الله فأعرض عنه كما سيأتي ذكره. قال: باب من طلب العلم لغرض في الدنيا. عندكم في الدنيا أو من الدنيا؟ من عنده في الدنيا؟ لغرض في الدنيا. أحسنت، لعرض في الدنيا، عندنا لعرض، نعم، حتى نحن عندنا لعرض. وهذا شأن أهل الكتاب، وقد ذمهم الله سبحانه وتعالى ذما شديدا تنفيرا من فعلهم وصنيعهم، حتى لا يتشبه بهم أهل الإسلام وعلماء المسلمين. فمن تشبه بهم فيه شبه، أو من سلك مسلكهم فهذا قد سلك مسلك شر البرية الذين حذر الله سبحانه وتعالى منهم. فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. من قال هذا؟ نعم، سفيان الثوري، أحسنت، كان في ذهني واحد لكن سفيان الثوري كما قلت. ومن تشبه أو من فسد من عبادنا فمن شبه بالنصارى، هذه نفس العبارات لاحقا لما تقدم، يروى كما قال الأخ عن سفيان بن عيينة. نعم، سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. قال رحمه الله: أخبرنا زائدة ابن قدامة قال: أخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان قال: حدثني رهط من أهل العراق. هؤلاء الرهط مبهمون، فالحديث ضعيف من أجل إبهامهم، أو هذا الأثر من أجل إبهامهم يضعف، ما ندري من هم هؤلاء الرهط، ما بين 13 إلى 9 إدخال الغاية. قال، يعني 9، قال: حدثني رهط من أهل العراق أنهم مروا على أبي ذر فسألوه فحدثهم، فقال لهم: تعلمون أن هذه الأحاديث التي يبتغي بها التي يبتغى بها وجه الله تعالى لن يتعلمها أحد يريد بها من الدنيا، أو قال لا يريد بها إلا عرض الدنيا، فيجد عرف الجنة أبدا. وزعم عبد الله أن عرفها ريحها، نعم، عرف الجنة ريح الجنة. فهذا الأثر لا يثبت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لكن يغني عنه حديث أبي هريرة: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب من عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا من هذا الباب حديث كعب وحديث أنس وحديث كثيرة في الباب: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أدلة في هذا الباب تدل على أن من طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى، مع ما ذكرنا من حديث 3 الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار، وهكذا حديث أسامة أيضا الذي يدور في النار كما يدور الحمار برحاه أو بالرحى، كذلك أيضا يجتمع عليها النار ويقال: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم معروف لا أتيه، أنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا لأجل الدنيا ولأجل السمعة والشهرة، يقال فلان عالم، فلان داعي إلى الله سبحانه، ويأمر بالمعروف لا يفعل، ويشتري بآيات الله سبحانه وتعالى ثمنا قليلا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين يكتمون العلم لأجل الدنيا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب إن الذين ما التي فيها الكتاب نعم الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما أوهم النار ما إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أحسنت. وأما الآية التي قبلها آية أخرى ما فيها الذي فيه اشتراء هذا الذي نريده فيها كتمان العلم والبينات وكله من أجل هذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فهؤلاء مثلهم كمثل الحمار كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. فعلى هذا يترفع طالب العلم والله عن مثل هذه السفاسف. فكم من أناس دخلوا في الحزبية بعد أن علموا حقيقة الحزبية وما هم عليه الحزبيون وما هم عليه الحزبيون من أمر الدنيا والعياذ بالله ومن المناهج الفاسدة من التكفير والخروج والتهييج على ولاة الأمور وزعزعة الأمن ومع ذلك التحقوا بهم. كل ذلك من أجل الدنيا وتركوا الخير الذي هم عليه. فهذان الحديثان يغنيان عما ذكر رحمه الله في الباب أي يعني حديث أبي ذر أو أثر أبي ذر فسألوه فحدثهم إلى آخره. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا وعيد شديد. فإن كان من أهل الإيمان وتعلم العلم لهذا الغرض فيحمل كما تحمل عليه أحاديث الوعيد فهو من أدلة الوعيد وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فيحمل على أنه احتمال أنه لا يجد عرف الجنة ابتداء فلا يدخلها ابتداء ثم مآله إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد لكنه محص. ونقول هو تحت مشيئة الله جل وعلا وهذا من أدلة الوعيد. قال رحمه الله أخبرنا سليمان التيمي عن سيار عن عائد الله قال من يتتبع العلم أو الحديث ليتحدث به لم يجد ريح الجنة أبدا. وهذا سنده يقول حسن مقطوع وسنده حسن وهو من ذاك الباب الذي أشرنا إليه. من يتتبع العلم أو الحديث ليتحدث به لم يجد ريح الجنة أبدا فهو أثر مقطوع ويؤيد الأدلة التي سمعتها. أما استنادا على هذا الموقوف أو المقطوع فلا فإن هذا لا يقال إلا عن توقيف لم يجد ريح الجنة أبدا هذا لا يقال إلا عن توقيف لكن قد جاء التوقيف وما يدل على ذلك وقوله أبدا فيه نظر إلا إذا كان صار منافقا والعياذ بالله اعتقاديا يظهر للناس الخير ويظهر للناس العلم والصلاح وهو يبطن الكفر فهذا شيء آخر لا شك وهو منافق اعتقادي. قال أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن القاسم قال عبد الله إذا أطلق أظن ابن مسعود قال عبد الله كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله جهلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يا أخوان ليس بكثرة المحفوظات وكثرة المعلومات العلم هو خشية الله. فمن كان عنده خشية الله سبحانه فهو من العارفين ومن العالمين بالله سبحانه. فكم ممن عندهم معلومات كثيرة ومحفوظات كثيرة وهو من أجهل الناس بالله وما اقترف هذه المعاصي ورفع الحجب دونها إلا لجهله بالله سبحانه وتعالى قدم على مثل هذه العياذ بالله الشرور التي تضره. وأما الذي عنده خشية فإن الخشية تحمل على البعد عن المعاصي فهذا من أعلم الناس بالله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يخشى الله هو العالم حقا كما جاء بنحو عن الحسن رحمه الله إنما العلم خشية الله. قال عبد الله كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله جهلا. قال أخبرنا عبد الله بن عون عن إبراهيم والأثر عن المسعود يقول مقطوع في انقطاع بين القاسم عبد الله بن مسعود فهو لا يثبت. قال أخبرنا عبد الرحمن المسعودي وهو مختلط أيضا علة الحديث هذا لكن هذا المحقق ما ذكرنا هذا ولا المسعودي مختلط وهو أيضا يعتبر علة الحديث مع الانقطاع الذي فيه، ففيه علتان: اختلاط المسعودي، وكذلك أيضا الانقطاع بين القاسم ابن عبد الرحمن الشامي وبين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله جهلا، وهذا لا شك حق الكلام، هذا الكلام حق، لكنه لا يثبت إلى ابن مسعود أو لا يثبت عن ابن مسعود. قال: أخبرنا عبد الله بن عون عن إبراهيم قال: قال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. أي والله، خذوا طريق من كان قبلكم، خذوا بالأمر العتيق الذي كان عليه أسلافكم رضوان الله تعالى عليهم، فهم أهل العلم وأهل العمل رضوان الله تعالى عليهم. وقد جاء عن الحسن بن علي أنه قال: إن من كان قبلكم رأوا أو رأوا نعم إن من كان قبلكم قرأوا القرآن ورأوا أن القرآن رسائل الله سبحانه وتعالى إليهم، فكانوا يتدبرون بالليل وينفذونها في النهار. هؤلاء العباد وهؤلاء هم العلماء حقا. قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل الله أو رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار. ونحن كثير منا ما هو حول هذا، فهؤلاء رأوا أن هذا القرآن هو رسائل من الله إلى عباده ليعملوا به، ليعملوا به ويعملوا بحدوده ويعملوا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فلما رأوا أن القرآن هو رسائل إليهم موجهة من الله سبحانه وتعالى قرأوها في الليل وعملوا بها في النهار، تدبروها في الليل ونفذوها في النهار. وهذه نصيحة أيضا من ذاك الباب، هذه التي ينصح بها هذا الإمام رحمه الله تعالى: يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم من السلف ومن العلماء العاملين رضوان الله تعالى عليهم، خذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا الأثر ثابت إليه رحمه الله، وهو أثر مشهور، تجد كثيرا من الوعاظ ومن إخواننا يحدثون بهذا الأثر الجميل. ففيه نصيحة من حذيفة رضي الله تعالى عنه للقراء، والقراء هم العلماء آنذاك، يقال لهم القراء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، أي من العلماء، ممن يحفظون العلم ويحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى ويعلمونه غيرهم، فكان العلماء يسمون بالقراء في الزمن المتقدم. قال: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم، بهذا القيد، لئن استقمتم لقد سبقتم. وأما إذا لم تكن هناك استقامة فهذا هو التخلف، وهذا هو الانحطاط والتسفل والعياذ بالله، وإنما السبق يكون في الاستقامة. فمن استقام على ما علم فبإذن الله سبحانه وتعالى هو السابق، وقد سبق سبقا بعيدا. ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا أثر إن شاء الله يحفظ، هذا الأثر الذي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عون عن إبراهيم وهو النخعي. وإبراهيم هل سمع من حذيفة؟ هنا ما يتعرض لهذا، فيا ليته يعتني بالسماعات هذا الرجل. عن إبراهيم قال: قال حذيفة: اتقوا يا معشر القراء، فصرنا ما نثق بتحقيقه، لأنه ينظر إلى ظاهر السند فقط، ينظر إلى ظاهر السند وما يعتني بسماعات هؤلاء. فلولا ضيق الوقت لكان ينظر الشخص مثل هذه الأشياء، هل سمع أو لم يسمع من حذيفة رضي الله تعالى عنه حتى يحدث بالأثر ويقال أنه صحيح. لكن يقال هنا ظاهره الصحة، ظاهر هذا الأثر الصحة، عبد الله بن عون إبراهيم قال قال حذيفة، هذا حسبنا. في البخاري يقول الأثر في البخاري يكفي، ما دام أن الأثر البخاري، نعم انظروا لنا يا أخوان الأثر البخاري من طريق من، فيكفي الأثر في البخاري، فهو إن كان من هذه الطريق الحمد لله، يكون قد سمع البخاري، لا يحدث كما تعلمون إلا ما كان مسموعا، أو لا يذكر في كتاب الصحيح إلا ما كان مسموعا، فما يذكر المنقطعات ولا المعضلات. خلاص غدا إن شاء الله ننظر هذا لأن قد جاء الوقت. إذا في أسئلة تتعلق بها نعم. قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة. يا معشر القراء، ففي واسطة بين إبراهيم وبين حذيفة وهو همام، ففي البخاري ذكره مسندا عن إبراهيم عن همام عن حذيفة. يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ذكره البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة عن حذيفة، لكن كما سمعت بذكر الواسطة، وهنا ذكر من غير واسطة، الواسطة هو همام الساقط عندنا هنا. فالأثر فلا تعتمد تصحيحات هذا الرجل، لا تعتمد صحيح موقوف صحيح موقوف، انظر في السماعات، هو ما يعرج للسماعات، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن عنده ضعف وخلل في تحقيقه. قال هل يجوز للصائم أن يصلي صلاة المغرب في بيت في بيته استدلالا بحديث لا صلاة إذا حضر الطعام؟ لا يكثر من هذا، ولا يصلح له أن يترك الجماعة دوما بحجة أنه حضر الطعام، يأخذ بغية منه وما يتقوى به على عبادته ويذهب يصلي، يأخذ بغية من طعامه ويذهب يصلي، فما أدرك صلى وما أفات أتمه. أما أنه يحتج بهذا ويجلس في بيته يصلي فلا يجوز. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، فلو يعني أطلق هذا الباب وأنه إذا حضر الطعام كل واحد يصلي في بيته من سيشهد الجماعة، لكن إذا احتاج إلى الطعام الشخص لا صلاة بحضر الطعام، فيأخذ بغيته ثم يمشي إلى الصلاة. أما يسترسل في هذا كآكل الثوم، دائما يأكل ثوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاتيان إلى المساجد، وإنما المقصود بذلك الحاجة، فإذا رأى أنه لا زال يحتاج إلى شيء من الطعام ربما يقوم إلى الصلاة ويشوش عليه الجوع ولا يخشع في صلاته، هذا شيء آخر. قال ما حكم رفع اليدين عند القنوت؟ فيه خلاف كما تقدم معنا في البلوغ، ولا نعلم دليلا صحيحا غير العمومات التي جاءت في استحباب رفع اليدين. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع أحدكم يدين يردهما صفرة، وغير ذلك من الأدلة التي جاءت وهي كثيرة جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دعا، يرفع يديه إذا دعا وبالغ في الاستسقاء. وأما نفي أنس رضي الله تعالى عنه أنه لم يرفع إلا في ذلك اليوم، فالمقصود أنه لم يرفع رفعا كتلك الهيئة وتلك الصفة، فإنه بالغ في الرفع عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود رفع نفي الرفع من أصله عند الدعاء، فإن الرفع عند الدعاء ثابت ثابت، ولكن أنس نفى الصفة، وإن نفى العموم فإن غيره رأى ما لم يره، ومن علم حج على من لم يعلم. فلعل أنس لم يره إلا في ذلك الموضع، وغيره رأى يرفع في غير ذلك الموضع، فإما أن يحمل على نفي الصفة وأنه لم يرفع كهذه الصفة، أو يحمل على نفي العموم وغيره قد رأى، والمثبت مقدم على النافي، ومن علم حج على من لم يعلم، وهو من الصحابة من خالفوه. هل يجوز للرجل أن يصلي في بيته إذا تأخر عنها؟ لا بأس، إذا تأخر ورأى أن الناس قد خرجوا لا بأس أن يصلي في بيته، ولا سيما المغرب الناس يصلون يخرجون سريعا وربما لا يجد من يقيم الجماعة معه، إذا تأخر جدا صلي في بيته لعذر لا بأس. قال هل جاء حديث كيفية وضع اليدين، يضع يدين ميت عند تكفينه؟ ما أنا ما أعلم دليل، فمن وضعها وأرسلها أرسل يديه لا بأس، ومن كفتها إلى صدره أو إلى بطنه لا بأس، فمن كان يعلم دليلا على وضع اليدين عند الموت فليفدنا، فمن أرسلها وكفن ودرج في أدرج في كفنه أرسل يديه وأدرج في كفنه فهذا جيد، ومن وضعها على بطنه أو على صدره كفتهما وضعها على الصدر كذلك أيضا، فمن علم دليلا أفادنا. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.